بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. لأن الحلف بالله يدل على الصدق، إذا حلف أحد بالله فالأصل أنه حلف صادقا، ولهذا يجب على المؤمن إذا حلف له بالله أن يرضى، لأن رضاه تعظيم للمحلوف به جل وعلا، فالمؤمن ربه في قلبه عظيم، ولهذا إذا حلف له أحد بالله صدقه. لماذا؟ لأنه يعظم الله ويجل الله، والله جل وعلا أعظم شيء في قلبه، فإذا حلف له بربه صدق. أورد المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، ففيه النهي عن الحلف بالآباء، فلا يجوز أن يقول الرجل: وأبي، ولا وأمي، ولا بأبوي، ولا بحياتك وحياتي، ولا بأي شيء، لا يجوز الحلف بغير الله. وقد مر معنا ليلة البارحة الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. ولهذا نهى هنا عن الحلف بالآباء، فلا يجوز الحلف بالآباء. قال: لا تحلفوا بآبائكم، ثم قال: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. من حلف بالله فليصدق، والصدق واجب، يجب على المسلم أن يكون صادقا في أقواله، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق ليهدي إلى البر، وإن البر ليهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يدعو إلى الفجور الحديث. فالحاصل أن الصدق واجب، لكن إذا حلف بالله تأكد الأمر وصار أشد تأكيدا. فمن حلف بالله فليصدق، وليحذر من الكذب، وليحذر من الكذب مطلقا، لكن أيضا إذا كان قد حلف بالله فعليه يتأكد الأمر أن يكون صادقا، وأن يحذر من الكذب، لأن هذا من تعظيم الله عز وجل. قال: ومن حلف له بالله فليرضى. إذا حلف لك أحد بالله فيجب عليك أن ترضى، إلا إذا كان الحالف قد جربت عليه الكذب، جربت أن هذا الرجل دائما يحلف ويكذب، جربت عليه أنه غير صادق، هذه مسألة أخرى. لكن إنسان تعلم أنه صادق أو مجهول الحال، مستور الحال عندك، فالأصل أنه إذا حلف لك بالله أن ترضى، تعظيما لله الذي حلف به سبحانه وتعالى، تعظيما لله. وهذا دليل على الإيمان في قلبك، لأنه حلف بعظيم في قلبك، رب، حلف بربك، معبودك، إلهك جل وعلا، فهذا من تعظيم الله. ولله المثل الأعلى، نحن لو شفع عنده بأحد من أقاربه عزيز عليه يلبي حاجة من طلب منه شيئا. إذا كلم أباه وكلم أخا عزيزا له كلم لي فلان، يقبل شفاعته ويتنازل عن حقه. فكيف إذا كان حلف لك بربك جل وعلا؟ فهذا من تعظيم الله عز وجل. ولهذا قال ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. هذا وعيد، من لم يرضى إذا حلف له بالله فليس من الله، يعني الله بريء منه، هذا تبرؤ منه، ودنع الوعيد. من تبرأ الله منه فلا، فهو في ضلال مبين. المسلم إنما ينجو إذا تولاه الله. ولهذا قال العلماء فليس من الله، أي قد برئ الله منه. وهذا يدل على عدم الرضا بفعله هذا. واستدل بعض أهل العلم على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، عدم الرضا لمن حلف لك بالله، إلا إذا كنت جربت عليه الكذب. قالوا إذا حلف لك أحد من الله وأن تعلم أنه صادق فلم ترضى، هذا من كبائر الذنوب، لأن الله قد تبرأ منه. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة رضي الله عنها لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. يعني ما حكم التكلم بمثل هذا؟ هل يجوز مثل هذا؟ ما هو الوعيد الوارد؟ وهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ نعم، نقول ما يجوز أن يقول أحد ما شاء الله وشئت، لأن الواو تقتضي التشريك. فإذا قلت ما شاء الله وشاء فلان كأنك شركت فلان مع الله. ولكن إما أن يقول الإنسان ما شاء الله وحده فقط، إذا أعجبه شيء يقول ما شاء الله تبارك الله مثلا، أو يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. إذا كان يريد أن يذكر فلانا فيأتي بثم، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي. وهذا من تعظيم الله عز وجل. ومعنى ما شاء الله ما هنا موصولة، كأن قائل يقول هذا الذي شاء الله ثم شاء فلان، هذا الذي شاء الله. ولهذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، معناه هذا الذي شاءه الله وشئته أنت يا رسول الله، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن المؤلف رحمه الله أفرد هذه الكلمة وهي ما شاء الله لكثرة وقوعها، وكثير من الناس يقع في مثل هذا، فخصها المؤلف لكثرة النصوص الواردة فيها، خصها بالذكر وأفردها بباب وإلا هي داخلة في الألفاظ الشركية التي مر معنا شيء منها في الباب قبل الماضي والذي قبله. قال عن قتيلة، وقتيلة هي بنت صيفي الجهنية ويقال الأنصارية، صحابية رضي الله عنها وأرضاها، قالت أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنكم تشركون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. هذا كما قال المؤلف رحمه الله، قال فهم الإنسان إذا كان له هوى. اليهود مع أنهم يقولون عزير بن الله ويقعون في الشرك الأكبر، لكن يعرفون الشرك، حتى الشرك الأصغر يعرفونه. ولهذا لما كان لهم هوى يريد يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم بين قال إنكم تشركون، يا محمد إنكم تشركون، وتقولون ما شاء الله وشئت. نعم، لأنه عطف بالواو، فلا يجوز أن يعطف بالواو، لأن الله جل وعلا لا شريك له، فما يجوز أن تقول ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان، أنا بالله وبك، معتمد على الله وعليك. لا تأتي بالواو، قل ما شاء الله ثم شئت، أنا بالله ثم بك، معتمد على الله ثم عليك، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، وأما الواو تقتضي التشريك. ولهذا هذا اليهودي عدو الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون وتقولون ما شاء الله وشئت. النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا وقبل هذا منه. هذا فائدة يا أخوان، إذا جاءك الحق ممن كان، من قال لك الحق ودلك على الحق ولو كان من أكفر الناس، يجب أن تقبل الحق، لا لأن فلان تكلم به، لكن لأنه الحق الذي يريده الله جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول اليهودي ونهى أصحابه عن مثل هذا. ولهذا قال تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. والكعبة يعني هذا حلف، يعني تحلفون بالكعبة، يقول والكعبة. والحلف بغير الله شرك، كما مر في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن اليهود يعرفون حتى الشرك الأصغر فضلا عن الشرك الأكبر، فهم يقعون في الشرك عن علم وبصيرة. ولهذا غضب الله عليهم، قال جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم بأنهم اليهود، قال لأنهم خالفوا الحق عن علم وهم يعرفون الحق، ولا الضالين وهم النصارى لأنهم خالفوا الحق عن ضلال وجهل. فاليهود عندهم علم لكن خالفوا الحق عن علم وبينة. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وهو الله جل وعلا، فليعبدوا رب هذا البيت ورب الكعبة، هذا حلف بالله. لكن والكعبة، لا، الكعبة مخلوقة ما يجوز الحلف بها، ولكن رب الكعبة هذا اسم من أسماء الله. وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، ما يقولون ما شاء الله وشئت، الواو تقتضي التشريك، لكن يقولون ما شاء الله ثم شئت، لأن هذا لا شرك فيه. هذا حديث صحيح وفيه قبول الحق ممن قاله، لأن الحق ضالة المؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبله، حتى مع أن الذي قاله ونبه إليه رجل يهودي كافر، أصلا كافر بالله، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالحق. هكذا يجب أن توطن النفوس على قبول الحق والأخذ به ممن جاء به، ولو كان ممن يخالفك أو بينك وبينه عداوة. قال وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله وشئت. أنه يقول هذا ما هنا موصولة بمعنى الذي يقول ها كأنه يقول هذا الذي شاء الله وشئته أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ الند الشريك المثيل، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. قال أجعلتني لله ندا؟ لاحظ لأنه سوى بينه وبين الله، ما شاء الله وشئت. النبي يقول جعلتني لله ندا مثل الله شريك، بل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. هكذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن رأى شيئا تحقق أو يقول هذا، يقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله تبارك الله. ولكن لو قال ما شاء الله وشاء فلان، يعني شيء فلان حاول أن يحصل واجتهد فيه ثم وقع هذا الأمر، فقال ما شاء الله ثم شاء فلان، لا لا بأس بهذا. ولو قال ما شاء الله وحده فهو أفضل وأكمل. ثم قال ولابن ماجه عن الطفيل، وهو الطفيل بن سخبرة ابن الحارث أخي عائشة لأمها، قال رأيت كأني أتيت على نفر. هذه رؤيا حق، هذه رؤيا منام، لكنها حق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وأقر ما فيها. لكن لو يأتينا أحد يقول أنا رأيت رؤيا كذا وكذا، ما تصدر، ما نأخذ الأحكام من الرؤى، أحكام الشريعة لا تؤخذ من الرؤى، ولو فتح هذا الباب ما وقف الناس عند حد. لكن هنا أخذنا بهذه الرؤيا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره عليها، فهي رؤيا حق، فهي رؤيا حق. قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، يعني رأى في المنام كأنه أتى على نفر من اليهود، فقلت إنكم لأنتم القوم، هذا مدح لهم، كأنه يقول أنتم الرجال، أنتم القوم، أنتم يعني مدح لهم، إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. يعني أنتم القوم، هذا مدح وثناء، لولا أنكم تقولون عزير بن الله، ويكفي هذا، هذا شرك، هذا كفر. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. هم يقولون عزير بن الله، يعني يقولون إن الله ولد عزيرا، يكفي هذا شرا وضلالا، تكذيب بالقرآن ونسبة الولد إلى الله جل وعلا. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ردت يهود عليه، هذا كله بالمنام، وأنتم أيها المسلمون أنتم القوم لولا أنكم تشركون. لكن الشرك هذا شرك أصغر، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وهذا شرك أصغر إذا كان يجري على اللسان. أما إذا كان الذي يقول هذا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الله، أو من قال ما شاء الله وشاء فلان أنه مثل الله أو له ما لله، نعوذ بالله، هذا كفر مخرج من الملة. لكن غالبا من يقول هذا من المسلمين إنما يقول هذا ولا يعني يخطر في ذهني أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن فلان مثل الله أو أنه إله، لا ما يخطر في ذهني أبدا، ولهذا هو نوع من الشرك الأصغر. قال ثم مررت على بنفر من النصارى فقلت لهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. أنتم القوم، مدح وثناء، أنتم الرجال، أنتم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، وهذا أيضا كفر مخرج من الملة، من زعم أن لله ولدا أو أن الله ثالث ثلاثة. فقالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، نفس ما احتج أو أنكرته يهود. وهذا يا أخوان دليل على أهمية التوحيد، أهمية سلامة التوحيد وخطر الشرك. ولهذا أرى الله الطفيل اليهود والنصارى ينكرون عليهم هذه القولة، هذه المقولة ما شاء الله وشاء محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر هذا ويؤكد أنه لا يجوز. وهذا دليل على كمال هذا الدين يا أخوان. ديننا كامل، ما نحتاج إلى أحد يأتينا بزيادة، فقد بينه الله، بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة ليتعلموا أمر دينهم، ورأى طفيلا هذه الرؤية في هذا الأمر. الدين كامل، ما علينا إلا الاتباع، ما يحتاج نأتي بشيء من عندنا. وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه. يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان طفيلا قد أخبر بها أحدا يحتاج إلى بيان، يعلن ويبين للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم سيعلن ولا شك، لكن هنا ذكر عذرا يمنعه من أن يبين لهم في ذلك الوقت أو فيما مضى من الوقت. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه. هذه هي السنة لمن أراد أن يعظ أو ينصح أو يوجه، يتكلم بالحق بالمواعظ، أن يبدأ بالحمد والثناء على الله جل وعلا. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. وأما بعد هذه كلمة يؤتى بها للفصل بين ما قبلها وما بعدها، ولهذا قدرها بعض أهل العلم أن كلمة أما بعد معناها مهما يكن من شيء فالأمر كيت وكيت، مهما يكن من شيء فالأمر كذا وكذا. على العموم يؤتى بها للفصل بين الكلام، بعد الثناء والحمد فصل وجاء بكلام أراد أن يتكلم به. فقال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. قلتم كلمة، وهي هذه الكلمة ما شاء الله وشاء محمد، كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. جاء عند الطبراني والبيهقي بسند صحيح ولفظ أحمد وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. الله أكبر. وهذا الدليل يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، ولا ينهى إلا إذا أمره الله، ولا يأمر إلا إذا أمره الله. فلما لم يأمر الله نبيه أن ينهاهم عن هذه الكلمة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان واضح أنه لا يريد هذه الكلمة، لكن كان يستحي أن ينهى الصحابة عن شيء لم يتقدم ربه إليه به. ما قال الله عز وجل إنهى الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ظاهر الكلام أنه يجد في نفسه شيء، لكن استحيا أن ينهاهم عن شيء لم يأمره الله عز وجل أن ينهاهم عنه. هذا المراد، هذه الرواية واضحة وصريحة. وفي يا أخوان أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم إلا بعلم، لا تأمر الناس ولا تنهاهم إلا بعلم، يكون عندك علم بصيرة تعرف أن هذا مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما أنك تأمر الناس اجتهادات منك أو تنهاهم لا. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم هنا لم ينهى الصحابة واستحيا منهم لأن الله لم يأمره بشيء في ذلك. وكما جاء في رواية أو في قصص أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الشيء فيتوقف ويسكت حتى ينزل عليه الوحي، قد ينزل عليه الوحي في الحال وقد يتأخر الوحي، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بغير علم. لهذا من الجرأة العظيمة أن بعض الناس وبعض من ينتسب للعلم الآن ينصب نفسه شيخ الإسلام، كل قضية تأتي لابد أن يتكلم بها ولابد أن يبدي رأيه بها. اتق الله، هذا دين، هذا العلم دين، ما يجوز أن تقول فيما لم تعلم به علما، لا يجوز أن تتكلم به. ولهذا الله جل وعلا يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، أنا ومن اتبعني. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة. فما دام لا علم عندك اسكت، قل الله أعلم. وليس عيبا الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أدري، ليس عيبا، بل هذا يدل على الورع والتقوى. بعض الناس ما يريد يقول لا أدري، يريد أن يكون يعلم كل شيء. لا، الإنسان يتقي الله، لأن هذا العلم دين كما ذكر العلماء. العالم يوقع عن رب العالمين، العالم يوقع عن رب العالمين إذا تكلم بكلام كأنه يقول هذا مراد الله وهذا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هل عندك دليل على هذا؟ حي هلا. ما عندك دليل، اتق الله ولا تقل على الله بغير علم، فإن الله جعل القول عليه بغير علم جعله قرين الشرك، نعوذ بالله من الشرك. قال: إنه أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ما أنصحه لأمته، فما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. فلا يجوز أن يقول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان، لكن له أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن هذه العبارة من الشرك، لا تجوز. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. الدهر المراد به الزمان، المراد به الزمان والوقت. ومن سب الدهر فقد سب الله. لماذا؟ لأن هذا الدهر يجري على قضاء الله وقدره. الدهر لا يفعل شيئا من نفسه، الدهر والوقت ظرف تقع فيه مقادير الله التي قدرها. فالزمان لا يأتي بالخير ولا يأتي بالشر، لا يميت أحدا ولا يحيي أحدا، وإنما تقع فيه أقدار الله التي قضاها وقدرها. فمن سبه فقد سب من يقلب الدهر، من بيده الأمر وهو الله. هذا كثير بكلام الناس، تجد كثير منهم يدعو على الزمان الذي هو فيه، يلعنه، يسبه: لعن الله هذا الزمان، لعن الله هذه الساعة التي عرفتك بها مثلا. هذا حرام، ما يجوز. لكن يجوز أن يخبر الإنسان إذا مر به يوم عصيب، أن يخبر، يقول هذا كما قال الله عز وجل: في يوم نحس مستمر. هذا وصفه الله، الله جعله كذا، ليس سبا له. إذا كان على سبيل الإخبار فلا بأس، تقول: والله هذا اليوم عصيب، هذا اليوم انهزم فيه المسلمون مثلا، هذا اليوم نزلت في المسلمين ضائقة، هذا يوم حزين بالنسبة للمسلمين. إخبار إن كان قد وقع فيه ما تقول، الإخبار لا بأس به، لكن سب الدهر، لعن الله الدهر. وهذا تجد كثير في كلام الناس وفي كلام الشعراء، كثيرا منهم تجد يسب الزمان ويسب الدهر، وأن هذا الزمان أسقط الرؤوس ورفع غيرهم وكذا إلى غير ذلك من الكلام الباطل. هذا كله سب للدهر، لا يجوز. ولهذا أورد قال: من سب الدهر فقد آذى الله. نعم، الله عز وجل يؤذيه ابن آدم بسبه للدهر، لكن الأذى لا يبلغ درجة الضرر. ولهذا يقول الخطابي، يقول: الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره، هو لما خف أمره وضعف أثره من الشرك والمكروه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وأيده. فابن آدم يؤذي الله لكن ما يضر الله شيئا، لأن الله جل وعلا أثبت الأذى فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ولكن قال في آية أخرى إنهم لن يضروا الله شيئا. مثال ذلك أن تتأذى برائحة الثوم والبصل، لما تشمها تتأذى بها لكن ما يضرك هذا، فلان هو الذي أكل الثوم أو أكل البصل، أو ترى منظرا مؤسف حزين تتألم أنت، تتأذى من رؤية هذا المنظر، لكن ما يضرك، يضر صاحبه الذي فعله. هذا يجب أن يعلم أنه ليس معنى إثبات الأذى في حق الله أنه يعني أن الله يبلغه الضر أو يضره ابن آدم، لا، إنهم لن يضر الله شيئا. وكما في الحديث القدسي وفيه قال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لكن يؤذي ابن آدم ربه حينما يسب الدهر. أورد المؤلف قول الله جل وعلا وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، هذا قول الكفار، يقول ما هذه الحياة التي نحن فيها، ما هذه الحياة إلا هذه الحياة التي نحن فيها، ما في حياة أخرى. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يموت قوم ويعيش آخرون ويموت آخرون، هذه الحياة عندهم. قال وما يهلكنا إلا الدهر، يعني يهلكنا يميتنا إلا الليالي والأيام، الزمان هو الذي يهلكنا، هذا قول الكفار. قال جل وعلا وما لهم بذلك من علم، هذا القول الذي يقولونه بلا علم، بل هو بجهل وضلال، إنهم إلا يظنون، هم يظنون هذا، وإلا فإن الذي يحيي ويميت يحيي ويموت هو الله، الذي يحيي ويميت هو الله جل وعلا، هو الذي خلقهم ثم يميتهم ثم يحييهم ثم يجازيهم. إذن هذه المقولة وما يهلكنا إلا الدهر، إسناد الأمور إلى الدهر أو إلى الزمان، هذه مقولة المشركين، وقد بين الله أنهم يقولون ذلك بحسب الظن والتخمين ولا حقيقة في ذلك، بل الأمر لله من قبل ومن بعد، وما الدهر إلا ظرف لما قدره الله جل وعلا، وهو يجري على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، قلنا الأذى لما خف من الضرر، ثم بين سبب أذية ابن آدم له، قال يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وأنا الدهر. وجاء في رواية في البخاري قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، هذا الدليل أن الدهر ليس من أسماء الله، وعلى هذا جماهير أهل العلم. وأما ما جاء عن ابن حزم بعض من قالوا إن الدهر من أسماء الله فهذا قول غير صحيح، فقوله وأنا الدهر بينته الرواية، نفس الحديث بينه أقلب الليل والنهار، يعني وفي رواية أخرى بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فمعنى الدهر هنا يعني هذا الدهر الذي يسبونه أنا الذي أتصرف فيه، أنا الذي أقلبه، أنا الذي أجعل فيه الخير أو أجعل فيه الشر. إذا من سب الزمان والدهر فقد سب الله، لأن هذا الزمان يجري على ما قدره الله فيه، فهو الذي يقلب الليل والنهار جل وعلا، فمن سب الدهر فقد سب الله، فلا يجوز سب الدهر ولا سب الزمان. قال وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، كما قلنا هو الدهر ليس معنى ذلك أنه الاسم، لكن هو الدهر يعني هو الذي يقلب الليل والنهار، هو الذي يتصرف في الدهر، هو الذي يجري الدهر على ما يريد جل وعلا. فالحاصل أن هذا الباب يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يسب الزمان أو يسب الوقت أو يسب الصيف أو الشتاء أو غير ذلك، لا يجوز له هذا، لأن كل شيء يقع يا أخوان بقضاء الله وقدره، وما قدر الله شيئا إلا لحكمة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. نعم. قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. يعني ما حكم التسمي بقاضي القضاة؟ لا يجوز، لأن قاضي القضاة هذا لا يصدق إلا على الله، هو الذي إذا قضى أمرا لا بد أن ينفذ، وأما غيره فإنه يجري عليه قضاء الله كائنا من كان. ولهذا كل ما يقع الآن إنما هو بقضاء الله وقدره، ما من حركة ولا سكون في هذا الكون إلا بقضاء وقدر. مجيئك إلى هذا المسجد بقضاء وقدر، جلوسك، إغماضك لعينك، تحريكك ليدك. ولهذا لما خلق الله القلم كما في الحديث الصحيح، إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو جار إلى يوم القيامة. فجرى القلم بالمقادير، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كل شيء بقضاء وقدر، فلا يجوز أن يقال لأحد قاضي القضاة، لأن قاضي القضاة هذا لا ينطبق حقا إلا على الله، حتى لو كان أكبر القضاة، فأكبر القضاة ينفذ فيه حكم الله جل وعلا، يموت، يمرض، يصيبه ما يصيبه. فقاضي القضاة الذي إذا قضى نفذ قضاءه هو الله وحده لا شريك له. إذن هذا من نصح المؤلف رحمه الله حتى يحذر الإنسان مثل هذه العبارات. كم عندنا مثل هذه العبارات ونظن لا شيء فيها. حرر عباراتك، عظم ربك، انتبه من هذه العبارات التي فيها خلل أو خدش للتوحيد. ولهذا قال المؤلف: باب التسمي بقاضي القضاة. قال في الصحيح وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم. فسر المؤلف أخنع يعني أوضع اسم، وأحقر اسم، وأقبح اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لأنه لا يستحق هذا الاسم إلا الله، ملك الأملاك، مالك الملوك، هذا لا يستحقه إلا الله. فأخنع وأحقر وأخبث اسم عند الله من تسمى بأنه ملك الأملاك، لأنه كذاب، لا يجوز، لا ينطبق إلا على الله جل وعلا، هو مالك الملك، هو الملك وحده لا شريك له. وهذا يدل على تحريم مثل هذه العبارة، أخنع اسم يعني أوضع وأحقر وأقبح اسم، إذا لا يجوز لأحد أن يقوله أو أن يصف به أحدا. قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، الملك المطلق. نعم أنت تملك الآن، لكن هذا الملك من الذي أعطاك إياه؟ الله، له ملك السماوات والأرض جل وعلا، هو الملك، وأنت ملكك محدود، الله الذي ملكك وأعطاك ملكا فترة ثم يسربه منك، فهو الملك حقا، وهو ملك الأملاك، هو مالك الملك جل وعلا. قال سفيان، هو سفيان بن عيينة، قال: مثل شاهان شاه، شاهان شاه، وهي عبارة عند العجم وعند الفرس معناها ملك الأملاك، باللغة الفارسية معناها ملك الأملاك، مثل ملك الأملاك التي جاءت في الحديث، فلا تجوز هذه العبارة. إذا لا يجوز أن يقال هذا المعنى لا في اللغة العربية ولا في غيرها من اللغات، فإن ملك الأملاك هذا هو الله، ولا يجوز أن يطلق على أحد بأي لغة كان ذلك. نعم. وفيه قوله أغيض، قال العلماء أغيض من الغيظ، والغيظ مثل الغضب، وهي من الصفات التي يوصف الله جل وعلا بها من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل، فنصف الله بها ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى، غير الاسم لأجل ذلك. باب احترام أسماء الله، وذلك بترك تسمية المخلوق بها، وهذا لأهل العلم فيه تفصيل. فالمؤلف رحمه الله لما عنون بهذا الباب، باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم من أجل ذلك، أورد فيه حديث أبي شريح وهو هاني ابن يزيد الكندي، وقيل المذحجي، وقيل الحارثي، صحابي نزل الكوفة ومات بالمدينة سنة 68 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان يكنى أبا الحكم. الكنية هي كل ما صدر بأم أو أب، أبو فلان أم فلان، هذه كنية. فكان يكنى أبا الحكم، تقول أبا الحكم فلان هو أبو الحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فهو الحكم جل وعلا وهو الحاكم على عباده، وإليه الحكم. وهذا يظهر منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنكر عليه هذه التسمية. فقال أبو شريح: إن قومي، يعني كأنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعترض على تسميته بأبي الحكم، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، جماعته إذا اختلفوا في أمر جاءوا إلى أبي شريح، قال: فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، رضي كلا الفريقين، فسموه أبو الحكم من أجل هذا. وهذا الذي من أجله نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا قال العلماء: إذا لمح في الاسم المعنى فإنه ينهى عنه. النبي نهى هذا الرجل أن يقول أنا أنه أبو الحكم، مع أن في الصحابة من اسمه الحكم، وحكيم بن حزام، هناك من تسمى بالحكم أو بحكيم، وما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا نهى هذا الرجل؟ لأنه ما سمي أبا الحكم إلا لأنه كان يحكم فيرضون بحكمه، والذي يرضي حكمه الجميع هو الله جل وعلا، فهو الحكم. ومن هنا قالوا إنه لوحظ هنا معنى الصفة، لوحظ المعنى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من أجل ذلك. فإذا وجد من تسمى بهذا أو بنحو هذا ولوحظ فيه أنه يعطى أنه الحاكم الذي يحكم بين الناس ويرضون بحكمه، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني ما أحسن أن تحكم بين قومك وتصلح بينهم ويتراضون. هذا دليل أن اتفاق الناس وعدم اختلافهم شيء عظيم، وأن الإنسان ينبغي له أن يحرص على الإصلاح بين الناس وتقريب وجهات النظر وإخماد الفتنة والاختلاف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحسن هذا. ثم قال: فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال بعض أهل العلم: هذا دليل على أن الواو لا تقتضي الترتيب، بخلاف لو قال عبد الله ثم مسلم فإن هذا يقتضي الترتيب. كيف عرفنا أن الواو لا تقتضي الترتيب هنا؟ لأن النبي قال: من أكبرهم؟ لو كانت الواو تدل على الترتيب ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم من أكبرهم، فلما قال من أكبرهم دل على أن الواو لا تقتضي الترتيب لكن تقتضي التشريك. ولهذا إذا قال أحد: ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان، هذا معنى فاسد، يقتضي أنه شارك الله وربما يكون مقدما، أو يظن البعض أنه مقدم على الله. لهذا لا يجوز مثل هذا: ما شاء الله، تقول ما لولا الله ثم فلان، أنا بالله ثم بك، معتمد على الله ثم عليك. أما الواو ما يجوز أن تأتي بها لولا الله وفلان. قال: فقال: من أكبرهم؟ قلت: شريح. فقال: أنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره والبخاري في الكبير والنسائي والبيهقي بسند صحيح كما في الإرواء. إذن فيه احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد المعنى، وفيه تغيير الاسم لأجل ذلك. إذا لوحظ أنه يعني لوحظ الغلو في هذا الاسم، أو يعني يقع في نفوس بعض الناس أن هذا هو الحكم، وأنه يغلق هذا الباب ويوصد ويغير الاسم. وفيه من الفوائد أن الكنية تكون بأكبر الأبناء، بأكبرهم، يكنى بأكبرهم، بأكبر أبنائه، يقال أبو فلان. وفيه جواز التسمية بشريح ومسلم وعبد الله. نعم. فالحاصل أن هذا، أن الحاكم الذي لا راد لحكمه هو الله، وأنه ينبغي للمسلم أن يلاحظ مثل هذا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لأن فيه تعبيد لله، يستشعر المسمى بهذا يستشعر بعبوديته لله دائما، يا عبد الله يا عبد الرحمن، يستشعر دائما أنه عبد لله، في كل لحظة ينادى له بهذا. ينبغي أن تكون الأسماء هكذا: عبد الله، عبد الرحمن، أو التعبيد لله مطلقا: عبد العزيز، عبد الرحيم، عبد الغفور، عبد السميع، عبد القدير، عبد القوي. وأيضا يدندن في تسميته لأبنائه، يعني يسمي بعبد الله وعبد الرحمن وما شابه ذلك، ويدندن حول أسماء الصحابة رضي الله عنهم، يتسمى بأسماء، يسمي أبنائه بأسمائهم، لأن هذا يورث محبتهم، يعرف لهم في نفسه منزلة، يحب ذلك الجيل العظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمي بأسمائهم، فتجد بيته مليء بهذه الأسماء العظيمة: يا عبد الله، يا عبد الرحمن، يا عمر، يا عثمان، يا بكر، يا علي. وهذا دليل المحبة. الآن ابتلينا، تجد بعض الناس يسمي أسماء لا معنى لها، وربما إذا بحثت تجد أنها أسماء لأقوام كفرة أو للاعب أو لشيء من ذلك. لا يا عبد الله، أنت مسلم، ثم ثق تماما أن هذا الاسم ما ينتهي بالموت إلى يوم القيامة، وينادى بهذا الاسم ويدعى به فلان ابن فلان. فحسن أسماء أبنائك واجعلهم على السنة، ودندن حول القوم، فإن المرأة مع من أحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا لا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، يعني ما حكمه؟ الاستهزاء بالله أو برسوله أو بدينه بالإسلام هذا كفر بالله عز وجل، لأن الذي يصدر منه هذا ليس في قلبه إيمان ولا تعظيم لله جل وعلا ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا لدينه. ولا يتساهل الإنسان بهذا الباب، يقول أنا أمزح. ولهذا انظروا هذا الأثر، أو قبل ذلك الآية، يقول المؤلف قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهذا كما سيلخصه المؤلف قول المنافقين في غزوة تبوك، هم ذاهبون إلى تبوك فقالوا مقولتهم الخبيثة هذه، ثم جاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون كنا نخوض ونلعب نخفف عنا الطريق أو عناء الطريق، طريق طويل ونريد نتكلم نقطع عنا الطريق حتى ينقضي بهذه الأحاديث. سبحان الله، ما تجدون من الحديث إلا الطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، من هو أرغب بطونا؟ لا هم له إلا ملء بطنه. يقال هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر الصحابة؟ لا والله ما يقال، ولا يصدر هذا القول من قلب مؤمن، لكن في قلبي فيه غل عليهم. ولا أكذب ألسنا، كذابين يعني الصحابة كذابون. ولا أجبن عند اللقاء، ما ترك شيء إلا ذمهم فيه، لا هم لهم إلا الأكل، جبنا كذابون، ويقول مع ذلك كنا نخوض ونلعب. ولهذا الإنسان ينبغي أن يعلم أنه كل ما يتكلم به أو يفعله فإن الله قد أحاط به علما، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. نبه الأخ يصلي هناك القبلة هنا. ونعلم ما توسوس به نفسه. لا تظن أنه يروج على الله يا عبد الله، والله إن الله يعلم ما في قلبك. انتبه يوم تبلى السرائر. ولهذا المؤلف رحمه الله لخص هذه القصة، قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، يعني القصة مجموعة من كلامهم ولكنها حق وثابتة كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وإسناده حسن، إسناده هذه القصة حسن قال أنه قال رجل في غزوة تبوك وهو من المنافقين غير عبد الله بن أبي، وليس بصحيح لأن عبد الله بن أبي لم يشهد غزوة تبوك، لكن كان هناك منافقون آخرون، ولله في ذلك حكمة، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد المنافقون، ولله في ذلك حكمة ولا شك. قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. القراء يا أخوان إذا قيلت في الصدر الأول في عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فالقراء هم العلماء، لأنهم أقرأ الناس لكتاب الله وأعلم الناس بتفسيره وأعلم الناس بالشرع. فالقراء المتقدمون إذا قيل القراء فهم العلماء، أما في الزمن المتأخر إذا قيل القراء هو الذي يحسن القراءة ويجيدها، وقد لا يكون عالما وقد لا يكون فقيها وقد لا يكون محدثا. إذن قوله القراء هنا يقصدون علية الصحابة وأفضل الصحابة. قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق. نعم كذب والله ولكنه منافق، لأن المنافق هو الذي يظهر ما لا يبطن، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فمتى ما وجد فرصة للطعن على الإسلام وأهله طعنا. فانظر إلى عدو الله، هذا يظهر الإسلام وخارج مع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر وأنه يجاهد في غزوة تبوك، لكن لما وجد فرصة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وهكذا هم المنافقون قديما وحديثا، متى ما وجدوا فرصة للطعن في الإسلام والمسلمين أظهروا سمومهم ونفثوا سمومهم، ولكن لن يضر الله شيئا ومكرهم عائد عليهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، فلا يضرون إلا أنفسهم إذا تمسك المسلمون بدينهم على ما جاء عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. فقال كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. الله علام الغيوب، الله يسمع كلامهم، ولهذا أنزل القرآن على نبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم. وفيه فرق أيها الإخوة بين النميمة وبين النصيحة لله ورسوله، فإن عوف ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان يقول فيك كذا وكذا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز لك هذه نميمة، لأن النميمة هي نقل الحديث إلى الغير على جهة الإفساد، ينقل إليك ما قاله فلان يريد أن يفسد بينك وبينه، يريد يحدث العداوة. لكن والله إذا نقل الكلام من باب التحذير من باب النصيحة هذا لا يقال نميمة، اذهب إلى فلان يقول يا فلان احذر من فلان فإنه يقول فيك كذا وكذا ويريدك بشر انتبه له، هذا من النصيحة. وإنما الأعمال بالنيات، ماذا يقصد الذي ينقل الحديث؟ إن كان والله يريد يفسد بين الناس، يفسد بينهم، يورث المشاكل، يفرق بينهم، فهو نميمة. أما إن كان من باب النصيحة لله ورسوله فهذا ليس نميمة. فعوف بن مالك ما يقال هذا نميمة، هذا نصيحة، فوجد القرآن قد سبقه. قال فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتحل من مكانه الذي كان فيه وركب الناقة ومشى. فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسعة هي الحبل من الجلد المظفور، حبل من جلد يظفر على بعضه يوضع في عنق الناقة أو في أنف الناقة، بعضهم يقول هو الخطام وبعضهم يقول لا، النسعة تختلف. إذن النسعة متعلقا بنسعة ناقة رسول الله، قال بعض أهل العلم هي الحبل من الجلد المظفور، ذكره النووي في شرح مسلم، وقال ابن الأثير هو سير مظفور يجعل زماما للبعير وغيره، وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله هو الحبل الذي يربط به الرحل. يعني القصد أنه قد دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بنسعة الناقة، يعني قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر، قال يقول وإن الحجارة تنكب رجليه، تنكب يعني تصدم، تنكب يعني تصطدم، يعني الرجل مشغول ممسك بالناقة ووجهه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي مع الحجارة مع الحرة وتصطدم قدميه بالحجارة وهو لا يشعر بذلك لشدة انشغاله بمخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على ضبط الراوي أنه متأكد من القصة حتى أنه يحكي حالته وطريقته ومشيه. قال وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا من الذي يقوله؟ الله، كما قدم المؤلف في أول الآية، لكن أورد هذا الخبر كالتفسير للآية والبيان، لأن أسباب نزول الآية تعين على فهم الآية. إذن لما قال هؤلاء ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا وأجمن عند اللقاء وأكتب ألسنة، قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كفرهم رب العالمين وأنزل قرآنا يتلى، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل على خطر الاستهزاء بالله أو برسوله أو بالمؤمنين أو بالدين أو بالإسلام، وأنه ردة ويخرج به الإنسان من دينه. يحذر الإنسان، هناك عبارات يطلقها بعض الناس يريد يضحك بها الناس ولا ينتبه لما يلزم من كلامه، قد يرى مثلا رجلا ملتزبا بالسنة معفيا للحيته مثلا فيريد يضحك الحاضرين عليه، يقول كأنها مكنسة. انتبه يا عبد الله، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من نواقض الإسلام الاستهزاء بالرسول أو بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الاستهزاء بالوقت أو ببعض ما يجريه الله جل وعلا من الأفعال، كما لو يقول بعضهم يقول الحر في وقت الشتاء في أيام مثلا الشتاء شدة الشتاء فيأتي يوم حار، يقول هذا ما له سنع، ما له معنى هذا، اتق الله يا رجل، الله عليم حكيم، يأتي بالحر في وقت البرد ويأتي بالبرد في وقت الحر، لأن اعتراضه كأنه يطعن في حكمة الله، لماذا جعل حرا في وقت البرد أو بردا في وقت الحر؟ ينبغي الحذر يا أخوان. ولهذا اختلف العلماء، أولا العلماء أجمعوا على من سب الله ورسوله واستهزأ بدين الله عز وجل، استهزأ بالنبي بالله أو برسوله، أن هذا كفر بالله عز وجل، لكن إذا تاب من ذلك هل تقبل توبته؟ فقال ذهب الحنابلة إلى أنها لا تقبل توبته، الاستهزاء بالله وبالرسول وبالدين لا تقبل التوبة ممن قاله، ولهذا حتى ولو قال تبت تقطع عنقه ويدفن بعيدا عن مقابر المسلمين، قالوا هذا رد. وذهب الجمهور هو الصواب أن توبته تقبل، لأن الله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد كان بعض الكفار يسبون الله ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلموا بعد ذلك فقبلت توبتهم، لكن إن كان سبا للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل وإن تاب.